ما تعلمتش أعيش وأنا خايف ولا أعدد جراحاتي، لا لا ما تعلمتش أواجه عاصف وأنا طاوي في جناحاتي، لا لا.